بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم لن تبور. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى أهليهم وديارهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهلك الكافرين والظالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل للمضطهدين والمهجرين، أن يجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسأله سبحانه وتعالى لعموم المسلمين أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة الأحباب، بدأنا بالأمس الإشارة إلى سورة عظيمة من أعظم سور القرآن مع قصرها وقلة آياتها، لكنها عظيمة فيما احتوته من معان وما تضمنته من أحكام وشرائع. تلكم هي سورة العصر. وقبل أن أواصل ما أشرت إليه وابتدأته حول ما يتعلق بالإيمان وأركانه، سأل سائل في قوله سبحانه وتعالى والعصر، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بالعصر، وأقسم في مواضع أخرى ببعض مخلوقاته من ليل ونهار وشمس وقمر إلى غير ذلك، وأنه سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأوضحنا بأن قسمه وإقسامه سبحانه وتعالى بهذه الأمور التي أقسم بها إنما أراد سبحانه وتعالى أن يلفت الأنظار إليها لما فيها من الحكم والآيات والعبر. فكان السؤال بعد ذلك، هل لنا نحن المخلوقين ونحن المسلمين، هل لنا أن نقسم كذلك كما أقسم الله ببعض مخلوقاته؟ فالجواب لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يقسم بأحد كائنا من كان من مخلوقات الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو شيئا من آيات الله ومخلوقاته. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في هذه الجاهلية الجهلاء كانوا يعظمون آباءهم ويقسمون بآبائهم، وإذا أراد الإنسان أن يؤكد أمرا أو يدل على صدقه بأمر فقال وأبي أو ورأس أبي أو ما شابه ذلك من تلك الأقسام، أو حتى أحيانا يقسم بآلهته كأن يقول واللات والعزى وما شابه ذلك. فعند ذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكان الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما اعتاده الناس من القسم والحلف بالآباء والأمهات ونحوهم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. فلعله جاء السؤال بعد ذلك فهل لنا أن نحلف بالآلهة أو بغيرها من المخلوقات؟ فقال من كان حالفا فليحلف بالله ومن لم يحلف بالله فليصمت، لا يحلف بعد ذلك بغيره. ولذلك قال عمر بعد ذلك رضي الله عنه فما حلفت بعد ذلك بأبي لا حاكيا ولا مثبتا. قد يقول قائل بعد ذلك هذا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كأن يحلف بنبي أو ملك أو برأس فلان أو بالولي فلان أو بالشيخ فلان أو ما نحو ذلك، هل في ذلك إثم أو هو من الصغائر أو ما حكم ذلك؟ إن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى جرمه عظيم وإثمه كبير، فهو من الكبائر وليس من الصغائر. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله كائنا من كان ملكا أو نبيا أو وليا أو إلى غيره، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. ومعنى ذلك أن ذلك من الآثام العظيمة ومن الكبائر، لكن كما قال العلماء ليس المراد هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، وليس هو بالشرك الأكبر المخرج من الملة. ولذلك فإن نصوص الوحيين من القرآن والسنة تطلق أحيانا الكفر وتريد كفرا دون كفر، وتريد أحيانا الكفر الأكبر، ومثل ذلك فيما يتعلق بلفظ الشرك، فيطلق الشرك أحيانا ويراد به الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفره لمن مات وهو على الشرك، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شركا أصغر وأن هناك شركا خفيا. إذن فمثل هذا الحلف بغير الله يوصف بأنه كفر دون كفر أو شرك دون شرك، وإذا قيل كفر دون كفر أو شرك دون شرك لا يعني أنه من الصغائر، بل إنه من الكبائر ومن أكبر الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة. ومن هنا نعلم أيها الإخوة الأحباب أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى إثمه عظيم، سواء كان ذلك الحلف كما قلت بملك أو بنبي أو بغير ذلك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويترك القسم مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعود بعد ذلك إلى ما نحن بصدده في الحديث عن الإيمان، لأننا كما ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكد وبعد أن أقسم بالعصر أن الإنسان أي جنس الإنسان أنه في خسارة، استثنى من ذلك الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين آمنوا، وأوضحنا بأن الإيمان في ذلك هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم بعد ذلك عن الساعة وعلاماتها وأماراتها. فلما انصرف بعد ذلك وكان كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، وكان ذلك مثار استغراب من الصحابة، فالأصل في أن السائل يجهل ويريد التعلم، لكن ذلك في الواقع كان يسأل ويصدق، فمعنى ذلك أنه كان عنده هذا العلم، فلما بعد ذلك انصرف وأخذ بعض الصحابة يلتمسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فكان من أسئلته سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: ما هو الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأشرنا بأن المراد بالإيمان بالله الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، إيمانا بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وأنه خالق الخلق ومالك الملك ورب العالمين ومالك يوم الدين، ومن بيده سبحانه وحده دون سواه الضر والنفع للعالمين أجمعين. ومقتضى ذلك ومستلزم ذلك أن يتجه الناس والعباد له سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق. أما ما عداه سبحانه وتعالى من المعبودات سواء كانت ملائكة أو أنبياء أو أشجار أو أصنام أو غير ذلك، فهذه عبدت بغير وجه حق، لأنها لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا ضرا، بل لا تملك القطمير، وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النوى. فإذا كانوا لا يملكون ذلك فحري بالعاقل أن يتجه إلى المالك الذي بيده النفع والضر، والذي بيده الإعطاء والمنع، فيسأله دون ما سواه. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وأن تكون العبادة لله وحده دون ما سواه. ويستلزم هذا الإيمان كذلك الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وبصفاته العلى، فكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فالواجب على العبد المؤمن أن يؤمن بذلك حق الإيمان، وفيما يتعلق بصفاته يؤمن بها وأنها على الحقيقة، لكن لا يسعى بعد ذلك إلى تكييفها، لأنه إذا كيفها أي شبهها بما خلقه الله سبحانه وتعالى وبخلق الله سبحانه وتعالى اقترى ذلك بعد ذلك إما تشبيها وإما تعطيلا لأجل التنزيه. وإنما واجب العبد المسلم أن يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى على الحقيقة دون تكييف لهذه الصفات، لكن يؤمن بها على الحقيقة. ولذلك أشرنا إلى ما قاله إمام هذه الدار، دار الهجرة، الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد سأله السائل عن الاستواء في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف يكون استواؤه؟ فأجابه الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد إطراقه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه استوى، والاستواء في لغة العرب معروفة، لكن أن يكيف وأن يشبه فمعنى ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى قد أضاف لنفسه جل وعلا صفات، لكنه نفى مع ذلك أن صفاته تشبه شيئا من صفات المخلوقين. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسا في هذا الباب، وهو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فنفى أن يكون أحد من خلقه يماثله. ولو نظرتم في المخلوقات على اختلافها وتنوعها وجدت التباين، والإنسان إذا سمع بمخلوق من مخلوقات الله فهو في الغالب يشبهه على ما قد رآه أو سمعه أو علم من صفاته، فهنا ينفي الله سبحانه وتعالى أن يكون له نظير وشبيه ومثيل، وبعد ذلك كان الإثبات وأنه ماذا؟ سميع وأنه بصير. ومقتضى ذلك أن سمع الله ليس كسمع شيء من مخلوقاته، وأن بصر الله سبحانه وتعالى ليس كشيء من بصر مخلوقاته، فنؤمن وينبغي أن يؤمن العبد المؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه بأنه سميع وأنه بصير. كيف ذلك؟ كيف يحيط بصره سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات؟ كيف يسمع الله سبحانه وتعالى هذه الأصوات؟ بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء. فسبحانه وتعالى قد أحاط بمخلوقاته علما وبصرا، لكن واجب العبد المؤمن أن يقف عند هذا الحد دون أن يكيف بعد ذلك أو يعطل أو يشبه أو يمثل، ولا يسعى يقول أني أنزه، فلا ينبغي للعبد المؤمن أن ينزه وأن ينفي شيئا قد وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التنزيه في الواقع نوع من التعطيل، فالله يقول بأن له سمعا وبصرا، فإن قلت بعد ذلك بأن الله ليس له سمع حتى لا يكون كشيء من مخلوقاته، أو حتى لا يكون له بصر حتى لا يكون شيئا من مخلوقاته، فأنا أنزهه، في الواقع أنت شبهت ومثلت ثم بعد ذلك أردت أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير منها ويقول هل من داع هل من سائل إلى آخره، فنقول بأن الله ينزل كما أخبر، فهو أعلم بحاله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، فهو الذي أخبر بأن الله ينزل. كيف نزوله؟ هل يكون ذلك يقتضي خلو العرش منه؟ هل يقتضي أن يكون حيزا أو داخلا في خلقه من هذه السماوات؟ قف عند هذا، لا تتجاوز ذلك. كيف ذلك؟ لا، هذا إنما يكون لما جعلت نزوله سبحانه وتعالى كنزول خلقه، وأن النزول في هذا المكان يقتضي خلوا من مكان آخر. إذا في الواقع ينبغي الإنسان أن يقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة وفي غيرها دون أن يكيف أو يشبه أو يمثل. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بالإيمان بملائكته، وأن لله سبحانه وتعالى ملائكة يدبرون هذا الكون، ويجعل سبحانه وتعالى لكل شيء ملكا وملائكة مخصصين، فهناك ملك للنار، وهناك ملك لقبض الأرواح، وهناك للرياح، وهناك للسحاب. وقلنا بأن هناك أيضا من ملائكة الله من خصهم الله سبحانه وتعالى لنقل سلام الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما من عبد مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض شرقها وغربها وشمالها وجنوبها لا يسلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهذه الملائكة تحمل هذا السلام وتبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى إيمان بأمر آخر، وهو الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده كتبا ذكر منها ما ذكر كالتوراة والإنجيل والزبور، وكل أمة يكون لها أو لكل رسول يكون له وحي وله في هذا كتب ورسائل وله أحكام وشرائع أنزلها الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا القرآن الكريم. نؤمن بذلك جملة، ونؤمن كذلك بأن هذه الكتب من التوراة والإنجيل قد حصل فيها التحريف والتبديل والتغيير كما أخبر سبحانه وتعالى في محكم كتابه، ونؤمن كذلك بأن هذا القرآن لن يدخله التأويل ولن يدخله التحريف، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل جل وعلا بحفظه. فعند ذلك من كان سببا في هذا الحفظ أن يحفظه في سطر أو أن يحفظه في صدر، فإنما ذلك في الواقع من تسخير الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه. ولذلك فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه الذي أنزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه بكتبه، فكتب هذا القرآن وجمع. ثم كان بعد ذلك من مجهود الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر ثم عثمان أن جمعوا هذا المصحف فدون وانتشر، وكان ذلك من أسباب حفظه. إذن هذا ما ينبغي أن يؤمن به الإنسان من جهة كتب الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وهو ما يتعلق برسله، الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى. فيؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى كان يرسل ويصطفي من عباده من بني آدم رسلا يصطفيهم لحمل رسالته، ليكونوا واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرع الله وفيما يقرب إلى الله، وفيما يكون حلالا وما يكون حراما، وما يكون من تشريعات الله سبحانه وتعالى لتلك الأمم. منهم من قص الله سبحانه وتعالى في كتابه وسماهم بأسمائهم في كتابه، ومنهم من لم يسمهم سبحانه وتعالى. إذن نؤمن بهم جملة، ومنهم ما يسمون بأولي العزم، وهم أشرف هؤلاء الأنبياء والرسل، وأشرف هؤلاء لا شك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان به يقتضي، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم، يقتضي أن نصدقه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر. فإن لم تصدقه فيما أخبر من هذه الأمور كلها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية فتصدق بذلك، أو في الأمور التشريعية من أوامر في الحلال والحرام والأخلاق ونحوها، فأنت لم تصدق ذلك. إذن تصدقه فيما أخبر، وكذلك تطيعه فيما أمر، وتطيعه كذلك فيما عنه نهى وزجر. هذا مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى الإيمان بالله، ومقتضى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن الإنسان لا يدخل إلى الإسلام ولا يكون مسلما ولا يعصم دمه ولا ماله ولا يستحق دخول الجنة إلا أن ينطق بهاتين الشهادتين. فلو اقتصر على الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، واقتصر على ذلك، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وقد تشهد به كثير من الأمم، قد تشهد النصارى وإن لم يكونوا يشهدون بذلك وإنما يقولون الآلهة ثلاثة، وإن كانت قد تشهد بعض اليهود أو بعض الأمم، وإن كانت اليهود أيضا تقول بأن عزيرا ابن الله. فهذه الشهادة وحدها لا تكفي إلا أن يقرنها بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، ومقتضى هذه الشهادة أن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يكف عما عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فإذا حقق ذلك حقق هذا الإسلام. أما أن يقول بأنه لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود إلا الله فهذا وحده لا يكفي، بل لا بد أن تشهد بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو خاتم النبيين، وأن رسالته خاتمة الرسائل. وأشرنا فيما مضى بالأمس إلى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الدين الذي بلغه عن الله والذي كانت محور رسالته صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للأديان كلها السابقة، فلا يقال بعد ذلك بصحة ديانة اليهود ولا بصحة ديانة النصارى. نحن نقرهم فيما يسمى بالتعايش وأن يعيشوا في المجتمعات الإسلامية، وهم أهل ذمة لهم حقوق وواجبات وتعصم دماؤهم وأموالهم، لكن لا يقال بأن دينهم دين حق وأنهم بهذا ينجون يوم القيامة. فلا نجاة يوم القيامة لمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بهذا الدين وبالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا بالأمس إلى ما جاء وما كان من شأن عمر أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحف والأوراق من التوراة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك من يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى ابن عمران وهو نبي اليهود لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيلزم من كان حيا من الأنبياء لو كان حيا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون دينه دين الإسلام وليس ما جاء به سابقا من توراة أو غيرها. كما أشرنا إلى أن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد لا بشريعته، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة والتي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواها. فلا نجاة في الآخرة ولا جنة في الآخرة إلا لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتنق هذا الدين. وفرق بين التعايش في الحياة الدنيا وبين النجاة والسلامة يوم القيامة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الأمر الثالث أو الرابع، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنه يقتضي ذلك أن يكون ذلك مستلزما لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تصديقه في إخباره. ثم بعد ذلك كان الإيمان بالجانب الآخر وهو خامسها، الإيمان باليوم الآخر. ومعنى ذلك أن يعتقد، ولا بد أن يعتقد الإنسان حتى يصح إيمانه، أن هناك يوما للبعث والنشور، وأن هناك يوما للحساب والجزاء، وأن هناك يوما يجازى فيه الناس على أعمالهم، يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بسيئته إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل قد أخبر في محكم كتابه أنه لا يعفو ولا يغفر لمن أشرك به. أما ما دون ذلك من الذنوب والخطايا إذا مات الإنسان عليها فإنها داخلة تحت مشيئة الله، وهو داخل تحت مشيئة الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه بحسب ما اكتسب، وذلك عدلا منه سبحانه وتعالى، وإن شاء ولا معقب لحكمه أن يغفر له، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. لكن من تاب قبل ذلك في حياته من تلك الذنوب وتلك الآثام بل ومن الشرك أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يقبله ويتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يستثن من ذلك ذنبا دون ذنب، فمن تاب في هذه الحياة الدنيا قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مشرقها فإن الله يتوب عليه. ولذلك من قرأ التاريخ واستطلع الأمم رأى من عباد الله من كانت له أذى وأذية وكفر وعناد في هذه الحياة الدنيا، لكن الله من عليه بعد ذلك بالإيمان. فهؤلاء أهل مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا من أصحابه العدد الكثير، فهذا خارج كانت له آثاره التي كان لها آثارها في غزوة أحد، فكم قتل من المسلمين، ومن ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وغيره، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما تابوا تاب الله عليهم. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص وقد دعاه النبي أو هو جاء ليسلم، فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه ليبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يده لمن يبايعه، فعند ذلك قبض عمرو بن العاص يده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستلمها، فقال ما لك يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط. ماذا تشترط يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر الله لي، لأنه يعلم من نفسه وما كان منه ضد الإسلام ورسول الإسلام وما كان منه من نكال للإسلام وأهله، فأراد قبل أن يدخل في الإسلام أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ما صدر وما سبق في تلك الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا له ولغيره، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها، أي تمحو ما كان سابقا منها. فمعنى ذلك أن من تاب من الذنوب مهما كانت عظيمة فإن الله يتوب عليه، لكن بشرط أن تكون توبة نصوحا مستوفاة ومستوفية لشروطها. هذا الشرك في الواقع ينبغي أن يحذر منه المسلم أشد الحذر، فإن الله سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة يغفر الذنوب جميعا، بمعنى أن الذنوب جميعا مهما عظمت ومهما كثرت ومهما تكاثرت فهي يوم القيامة قد يغفرها الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه، وقد يحاسب ويعاقب عليها بعدله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه. لكن الشرك بالله، وهو أعني به الشرك الأكبر، فإن الله سبحانه وتعالى بأن أخبر بأنه لا يغفره، ولذلك فإن من لقي الله سبحانه وتعالى بهذا الذنب العظيم فإنه خالد مخلد إلى أبد الآبدين، لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منه عدلا ولا صرفا. ولذلك ينبغي في الواقع للعبد المسلم وللحاج بصفة خاصة أن يكون على علم وحذر من هذا الذنب العظيم، فإننا أشرنا بأن الحج إذا قبله الله سبحانه وتعالى وكان حج الحاج حجا مبرورا كان ذلك لا شك من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بمعنى خاليا من جميع الذنوب نقيا من جميع السيئات، ولا شك أنها نعمة عظمى تكون للإنسان. فينبغي له أن يحذر من هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل معه أي عمل مهما عظم، وعند ذلك لا يغفره الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. ولا شك أن الشرك يعني أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في صلاة أو في بعض أركان الصلاة، كأن يسجد لقبر أو وثن أو يدعوه أو يطوف حوله تعظيما له أو ينذر للذبح وتقديم القرابين تعظيما له، فكل ذلك في الواقع عبادة لهذا المعبود، سواء كان هذا المعبود وليا أو كان صالحا أو كان شجرا أو غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في محكم كتابه بأن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني، فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، لأنه في الواقع بالدعاء تتحقق معاني الربوبية، تتحقق ويستشعر الداعي أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. فإذا قال الإنسان رافعا يديه يا رب يا رب يا رب، فهو يوقن في قرارة قلبه بأن الله سامعه، وأن الله مالك الملك، هو القادر سبحانه وتعالى على أن يعطيه سؤله وأن يكشف عنه ضره. فهذه المعاني هي معاني الربوبية يستشعرها الداعي، فإذا صرف هذه المعاني لوثن أو قبر أو شجر أو غير ذلك، فهو في الواقع أعطى هذه الصفات لبعض مخلوقات الله. فإذا كان الإنسان يدعو وثنا ويدعو قبرا ويدعو وليا لعله كما يقال أكله الدود ولم يبق من أثره شيء، فهذا لا شك أنه صرف لهذه العبادة لغير الله. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ دعائي لا، وإنما إن يستكبرون عن عبادتي. إذن أمر بالدعاء وأخبر أن الذي لا يدعوه سبحانه وتعالى لا يتجه إليه بالدعاء، فهو في الواقع مستكبر عن عبادته، فمعنى ذلك أن الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. ومر معنا سابقا أن الذين يدعون الأوثان والأولياء في قبورهم في الواقع يخاطبهم الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. والذين يدعونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهنا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ونحوها يدعون أهلها، يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعون لا يسمعون. ولا شك أن العاقل لا يدعو إلا من يسمع، لأن الذي يسمع هو الذي يعطي وهو الذي يحقق شيئا من إجابة ما تدعوه إليه. فإذا كان لا يسمع السؤال أصلا، فكيف تكون منه الإجابة وكيف يكون منه النفع والضر؟ ثم بعد ذلك قال لو سمعوا، وهم لا يسمعون، لكن لو سمعوا فهل سيستجيبون ويحققون هذا الدعاء والرجاء من جلب النفع ودفع الضر؟ قال ماذا؟ لا يستجيبون لكم. طيب، هذا الذي صنعتموه وهذا الذي فعلتموه عندها هؤلاء وهذه المقابر وهذه الأضرحة من دعائها، ما اسم ذلك؟ قال سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا هو الشرك الخطير العظيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفره لمن لقي الله سبحانه وتعالى عليه. إذن ننتقل بعد ذلك إلى هذا الأمر الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر، وأن هذا اليوم هو يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم عرض الناس على الله سبحانه وتعالى، يوم ينفخ في الصور فيقوم بعد ذلك الناس من قبورهم يعرضون ويحاسبون ويجزون على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. من لم يعتقد ذلك وإنما اعتقد بأن هذه الدنيا هي آخر المطاف وأن روحه تنتقل بعد ذلك إلى روح أخرى أو إلى جماد أو حيوان، فلا يعتقد ببعث ولا نشور ولا إحياء بعد ذلك، فهذا في الواقع قد أخل بهذا الجانب وهو الإيمان باليوم الآخر. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر يعطي العبد الحرص على أن يكون متعبدا لله، مراقبا لله سبحانه وتعالى، يعلم بأن هذه الدنيا حتى وإن أصابه شيء من النكد فيها والضراء فيها والسوء فيها وما شابه ذلك فإنما هي دار زائلة، وأن الجزاء في الواقع سيكون يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الدنيا كأن الإنسان استظل بظل شجرة ثم بعد ذلك، أي ليستريح فترة من الزمن ثم مضى وتركها. ولذلك ليست هي بدار القرار ولا بدار يجب إعمارها وأن يكون الإنسان يسعى لها وحدها، وإنما يكون سعيه وإعماره للدار الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويصف هذه الدنيا بأنها دار عمل وليست بدار جزاء، وأن الآخرة هي دار الجزاء وليست بدار العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن هذه الدنيا دار عمل وليست بدار الجزاء، فعند ذلك لا يكون معيار الناس في عزهم ورفعتهم وغناهم وفقرهم دليل على أن الله راض عنهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا، أي كنوزها، صحتها، جاهها، غناها، يعطيها من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فإنها أو إنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا لمن يحب. ولذلك من أحبه الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. ولا يعني ذلك أن لا يكون للإنسان مجاهدة لنفسه ومجاهدة لهواه وسعي إلى التزام شرائع الله. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن فهذا اليوم ينبغي أن يكون محل إيمان للإنسان المسلم، وأن هذه الدنيا وإن لم تأتي على هواه ولم يأتي فيها ما يحبه ويشتهيه وإنما كانت دار نكد، فإن الجزاء في الواقع الذي ينتظره يوم القيامة هو الذي ينبغي أن يسعى له. ولعلنا أشرنا إلى الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأسوأ أهل هذه الدنيا من أهل الجنة، يعني من أصابه الضراء وأصابه السوء وكان أشد الناس في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن من الأمم من كان يجعل المنشار في مفرق رأسه وينشر قسمين ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وبين عظمه وما يرده عن ذلك، وقصة أصحاب الأخدود سورة في كتاب الله، وما تسمعون من هنا أو هناك مما يصيب من أذى للمسلمين وأذى يفتنون فيه عن دين الله ويتمسكون بدين الله، هذه المصائب وهذه المضار وهذه الآلام مهما عظمت فإنه إذا جاء يوم القيامة غمس في الجنة غمسة واحدة. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى هذا العبد الذي قد مر به من السوء أعظمه هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت سوءا قط؟ فيقول لا لا، فينسى بهذه الغمزة وهذه الغمسة اليسيرة كل سوء وكل ضر قد مر به، وكيف كما قيل والحياة أبدية والنعيم عظيم جدا فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما خطر على بالك فالأمر ليس كذلك، فتتصور بأن الجنة رمانها وحورها وأنهارها وكذا، فإذا تصورت ذلك بخيالك فاعلم أن الأمر ليس كذلك، وإنما هو أعظم من ذلك. نأتي بعد ذلك إلى الجانب الآخر وهو آخرها وسادسها، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فيجب على العبد المسلم أن يوقن وأن يكون إيمانه ثابتا راسخا بأنه لا يقع في هذه الحياة الدنيا ولا يحصل ولا يصيبه من أمر حتى الشوكة التي يشاكها إلا بقضاء الله وقدره. ولا يعني الإيمان بالقضاء والقدر عدم العمل. لا يقول الإنسان، ولذلك قال الصحابة: إذا كان ذلك قد خط وقد خطه القلم فلم العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدابته وراحلته، هل أعقلها وأتوكل أو أتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى لو تركتها فأنا أتوكل على الله، فإن شاء الله أن تبقى فهي تبقى، وإن شاء أن تمضي فإنها تمضي، ولا يكون بقاؤها ولا مضيها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما ينبغي أن يكون يصاحب هذا التوكل وهذا الإيمان من عمل، قال: اعقلها وتوكل. بمعنى أنك وإن عقلتها لا يعني ذلك بأن الله إن كتب لها الفرار أو السرقة بأنها لا تذهب، لكن ينبغي للإنسان أن يعمل الأسباب. ولذلك تجدون كثيرا من الناس قد يعملون الأسباب ثم بعد ذلك لا تتحقق النتائج. فالله سبحانه وتعالى في تدبيره وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة جعل المسببات ترتبط بأسبابها، فالنار محرقة وغير ذلك من الأمور المؤذية أو النافعة فهي بأسباب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يتعلق بالدواء، فالدواء لا يكون الشفاء منه وإنما به، فالله هو سبحانه وتعالى الشافي، لكن على الإنسان أن يتخذ هذه الأسباب لمعالجة الداء والسعي إلى الشفاء. وهكذا قل في سائر الأمور فيما يتعلق بالكسب والرزق ونحو من ذلك. الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، بمعنى لو كتب الله لك دينارا أن تكسبه فأنت ستكسب هذا الدينار، حرمك من هذا الدينار فإنه وإن بذلت من الأسباب لكسبه فلن تناله. لكن الإنسان كما قلنا مطالب بأن يعمل وأن يجد وأن يجتهد في عمارة هذه الأرض وكسب الرزق، فما كتبه الله سبحانه وتعالى سيكون، وما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لن يكون. قل بعد ذلك في سائر الأمور والأحوال: إذن لن يمضي في هذا الكون ولن يتقدم الإنسان فيما يتعلق بعمره زيادة أو نقصا إلا فيما كتبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لن تموت نفس إلا وقد استوفت أجلها واستوفت رزقها. ولذلك حتى نلمسه ونسمعه من أخبار ما يكون شيئا عجبا فتجد بأن بعض الناس أنه وصل إلى المكان الفلاني ثم مات فيه، فكأن الله سبحانه وتعالى قد أذن بأن يكون قبض روحه في هذا المكان، فلا بد أن يأتي إليه، ولعله أحيانا يعرض ويتعرض لحادث شنيع كبير، وتجد بأن هذا الإنسان قد سلم منه وقد هلك غيره من الناس. إذن فالله سبحانه وتعالى قد قدر هذه المقادير يوم خلق السماوات والأرض، لكن هذه المقادير أنت أيها الإنسان لا تعلم بها، وأنت مطالب بالعمل بجلب النفع لك وبصرف الضر عنك قدر إمكانك، ومطالب كذلك بأن تعمل فيما يتعلق بالأعمال الصالحة وأن تسعى لها. وهنا ينبغي أن نقف وقفة، أن لا يتكل الإنسان على عمله، فليس عمله الذي يدخله الجنة، وإنما هو مطالب بالعمل، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ويسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الإنسان عمله الجنة، وإنما يدخله توفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته. ذلك أن الإنسان في الواقع لو شكر الله سبحانه وتعالى وعبد الله سبحانه وتعالى فما أدى شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما مطالب الإنسان أن يعمل بهذه الأعمال ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول لها والعفو عما يكون من تقصير فيها. إذن لابد أن يكون الإنسان على علم يقين بهذا القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى لن يكون في هذا الكون إلا ما قدره. فإن سمعتم الآن بنوع من الحروب والاضطهادات ونحوها فهذا لا شك أنه من تقدير الله، ولله الحكمة البالغة، لكن لا يعني ذلك ألا نجاهد أو ألا نعمل أو ألا نقوم بدعوة أو غيرها، ففرق بين الأمرين. لكن ينبغي للإنسان أن يسر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا شك أحوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا في صلاح أو في عمل صالح، فينبغي للإنسان أن يخشى على نفسه أن يقلب ويقلب الله سبحانه وتعالى قلبه، فينقلب بعد ذلك من الصلاح إلى الفساد ومن الإيمان إلى الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ويخبر عليه الصلاة والسلام بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالواجب على العبد المسلم إذا كان في استقامة من أمر الله سبحانه وتعالى وعلى أمره أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك حتى الممات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من الناس من لعله يعمل فيما يظهر للناس من الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك يسبق عليه القدر، فعند ذلك ينحرف إلى الكفر وإلى الضلال. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك من قلب نظره في العصور وفي الأمصار ورأى من أحوال الناس رأى تقلب أحوال كثير منهم، فقد يكون صالحا مستقيما زمنا ودهرا طويلا، ثم بعد ذلك يفتنه الله سبحانه وتعالى فينحرف، بل لعله أحيانا يرتد عن دين الإسلام ويدخل دينا غيره. وفي المقابل تجدون من لعله شاب في محاربة الإسلام والكفر وعلى ملة الكفر، ثم بعد ذلك يختم الله سبحانه وتعالى له بالهداية والصلاح والاستقامة. فينبغي للإنسان أن يستقيم وأن يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك حتى الممات. وينبغي للعبد المسلم ألا يغتر بعمله، ألا يغتر بصلاحه واستقامته، فإذا قال قد هلك الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بأن الناس قد هلكوا أو هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، فإن في ذلك نوعا من الاغترار، فعند ذلك لا يؤمن أن يؤخذ ذلك من دينه وأن يكون ذلك سببا في انحرافه عن الاستقامة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة ببيان هذا السر وهو تحديد أعيان المنافقين، هذا منافق وهذا ليس بمنافق، فكان يعلم ويعرف أعيانهم. فعند ذلك كان عمر يخشى على نفسه النفاق، وكان الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق، فعند ذلك قال له حذيفة وقد سأله عمر هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم، أي من هؤلاء المنافقين، قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. إذن في الواقع ينبغي للإنسان أن يكون على خوف من حاله وأمره وألا يقبل الله شيئا من أعماله. ولذلك فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آية في كتاب الله، وهي قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون وجلون من الله سبحانه وتعالى. فقالت هل هم الزناة والعصاة، يعني يفعلون ويخافون؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما أولئك الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا تقبل أعمالهم. فالإنسان يصلي ولا يدري هل قبل الله صلاته، يزكي يصوم يحج وهو لا يدري هل قبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم بأن الله، إذا كان عمر يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ولو سجدة واحدة، لأنه قال بأن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين. ولذلك يقول في آخر أيامه وآخر لحظاته يا ليتني كنت شجرة تعرض، فهو يخاف أن أعماله هذه تذهب هباء وأن الله سبحانه وتعالى لم يتقبل شيئا منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي ليس العمل هو جزاؤه الجنة، لن يكون العمل سببا هو وحده في دخول الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك مهما جد المجدون واجتهد المجتهدون وتعبد العابدون، فينبغي في الواقع أن يقع في قرارة أنفسهم حقارة ما قدموه لله سبحانه وتعالى وقلة ما قدموه لله سبحانه وتعالى، وأن يجتهدوا في أن يسألوا الله سبحانه وتعالى القبول، وأن يسألوه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عما كان في عملهم من تقصير أو قصور فيه. ولذلك الإنسان إذا سلم من صلاته ابتدأ بالاستغفار، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فهو يستغفر لعله كان في عمله في صلاته لم يحقق هذه الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لم يكن في صلاته مستحضرا خاشعا وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، منصرفا بقلبه عن الله سبحانه وتعالى. إذن في الواقع ينبغي للإنسان أن يلحظ هذه المعاني، وهذا في الواقع متعلق بالجانب الأول وهو الإيمان. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله سبحانه وتعالى من الأسباب المنجية من الخسارة الأعمال الصالحة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا ما لعلي سأتحدث عنه وما يتبع ذلك من الأمور بشيء من الاختصار في الليلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، إذ نختم حديثنا بذلك المجلس في يوم غد يوم الجمعة بعد صلاة المغرب. هذا السؤال في الواقع لا أعرف سؤال صاحبه تفسير لمن حل بالسجل، لا أدري حقيقة ما اتضح للسؤال ولا أدري ما هو، لكن أكرر في هذا المقام جوابا عن سؤال يرد في هذا الأوام من كثير من الحاضرين وكثير من الآتين والزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يشترط للسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى عند قبره؟ وهل للنساء أن يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يشرع لهن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ هذا في الواقع يكون سؤالا دائما متكررا لمن يأتي إلى المدينة في هذه الأيام وفي غيرها. نقول ولعلي أشرت إلى شيء من ذلك بأن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور مطلقا، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أصحابه أو قبور الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور، وكان وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء شيعن بعض الجنائز، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: ارجعن مأزورات غير مأجورات، بمعنى أن النساء لا يشرع لهن ولا يؤجرن على تشيع الجنازة وعلى الذهاب معها وتشييعها إلى المقابر، وإنما ذلك خاص بالرجال دون النساء. ومعنى ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أن ذلك خاص بالرجال وليس بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولم يلعن زوار القبور من الرجال. يأتي فيما يتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: هل يستلزم أني كلما دخلت المسجد آتيه، أو هل يلزم لمن أتى إلى المدينة أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه بالقرب منه؟ نقول بأن ذلك لا يلزم، وأنك إن أتيت فلا حرج تأتي، وإذا أتيت عنده للسلام عليه من قرب يشرع لك عند ذلك السلام على صاحبيه، على أبي بكر الصديق وعلى عمر، وهذا ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. لا يتحقق السلام على أبي بكر الصديق وعلى عمر الفاروق إلا بأن يؤتى وأن يأتي الإنسان إليهما، كما يأتي الإنسان لزيارة أبيه أو مقابر أقربائه، فلا بد للسلام عليهم أن تأتي عند القبور فتسلم عليهم. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم على القبور وأهل القبور وهو في بيته، وإنما كان يخرج إليهم ويأتي إلى المقبرة فيسلم على أهلها. إذن السلام على الأموات لا بد من الإتيان إليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقد اختصه الله سبحانه وتعالى ولم يجعله كسائر الناس لا يبلغه السلام إلا بالإتيان إليه، وإنما يبلغه عليه الصلاة والسلام سلام أمته مهما نأت ديارهم ومهما بعدت أقطارهم ومهما اختلف الليل والنهار معهم، ولذلك يشرع